اللي قال محمد الاحكام الوضعيه ما هي من امارات من ثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. ما معنى ذلك؟ طيب يعني من أمثال الأحكام الوضعية الأسباب والشروط والموانع إلى آخر. طيب قال منها الصحيح والفاسد. الصحيح ما هو لغة مصطلح عند المؤلف؟ من المرض مصطلحا. كمل. عبادة كانت يعني صحيح من العبادات صحيح من العقود. طيب الصحيح من العبادات ما هو؟ سقط لي ما هذا الآن قبل يعني هروب من الكلمة. ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما معنى برئت به الذمة؟ يعني فيما بينه وبين الله سقط به الطلب، لا يطالب من قبل العباد بأن يعيد أو أن يأتي به مرة أخرى، فلأنها عبارة صحيحة. صلى مثلا صلى صلاة صحيحة برئت الذمة فيما بينه وبين الله، سقط الطلب ما نأمره بإعادته لأنه قد أداه. طيب والصحيح من العقود سم ما ترتبت وجود. هل من يجيب لها التعريف؟ ها؟ أنا جيتهم في الأصول هذا طلع لنا يعني هذا من الكتاب الذي وجدته فيه. حتى القراءة تقرأ يعني على تأخذ يعني كلمة كلمة. فهي من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده. ترتبت آثاره على وجوده. شرح لي هذا التعريف. ليش؟ سهل. عندك على يعني عقد البيع الصحيح. عقد البيع الصحيح تترتب آثاره على وجوده. إيش الآثار المترتبة عليه؟ السلعة تنتقل من ملك البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل من يد المشتري إلى ملك البائع، وكل واحد منهما يتصرف فيه كما شاء. هذا ترتب الآثار على الوجود. طيب متى يكون الشيء صحيحا يا أخي محمد؟ إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. طيب مثال ما تمت شروطه وانتفت موانعه من العبادات الذي مثل بها المؤلف. لا تكلف نفسك تأتينا بشيء يعني جديد. الصلاة يعني إذا صلى صلاة تامت الشروط ويعني انتفت الموانع فالصلاة صحيحة. طيب هاتنا صلاة فقدت شرطا وأخرى فقدت وجد فيها مانع. هذا وجد تأكد هذا تفشل. طيب والمانع هاتنا ما وجد مانع. صلاة وجد فيها مانع تمت شروط لكن المانع موجود. يعني من صلى بعد العصر أو بعد الفجر صلاته باطلة لوجود مانع. طيب ليش نحتاج التفصيل؟ ليش ما تقيد الكلام من أول ما تحتاج إلى التفصيل؟ قيد قل النفل المطلق بعد العصر وبعد الفجر هذا النفي المطلق بعد العصر بعد الفجر لا يصح لوجود المانع وهو النهي. لا، لماذا إذا جئنا بكلمة نفي المطلق إيش الذي سلمنا؟ سلمنا مما كان مقيدا، ما كان له سبب ذوات الأسباب، إلا في صورة واحدة عندك تكمل عليك مش عليك انت صورة وانا أكمل عند اللي مكمل انت. يعني الآن النفل المطلق لا يصح بعد العصر ولا بعد الفجر مطلقا إلا في موضع واحد، المدني المكي في الحرم المكي فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مسجد الكعبة. ويا بني الحديث الآخر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من الليل أو نهار. إذن النفل المطلق بعد العصر وبعد الفجر هذه هذا النفل لا يصح بوجود المانع. ما هو المانع؟ النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر إلا في موضع واحد وهو الحرم المكي. طيب ذوات الأسباب تخرج منها هذا كريم من باب أولى إذا كان يجوز في النفل المطلق كيف مثل هذه. طيب هات لنا مانع آخر يا أخي أنا خايف في العبادة. نعم، يعني امرأة صلت جاءت بالشروط لكنها حائض أو رجل، هات لي رجل يجوز مانع أنا مجنون. طيب مجنون. طيب المانع يا هنا عبد الرحيم في المعاملة فقد شرط أو وجد مانع؟ نعم فعملها لأن من شروط الملك. مثال آخر للفقد الشرط هنا يعني شيء آخر، يعني عدم الرضا عدم التراضي. طيب وجود مانع بعد نداء الجمعة الثانية وجود مانع، وجود مانع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلم تعريفه. قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذن هذا التعريف تضمن ثلاثة أشياء كما هي عند الأصوليين في العلم، لابد أولا من إدراك، ثانيا أن يكون الإدراك مطابقا للواقع، الثالث أن يكون هذا الإدراك جازما لا يكون إدراكا غير جازم. فهذا التعريف عند الأصوليين للعلم لابد أن يتضمن هذه الثلاث الأشياء. فما هي الثلاث الأشياء؟ أن يكون جازما. طيب بدأت من الآخر الذي يعني قبل أشهر كان الإسلام قال حج بيت الله من استطاع عليه سبيلا وترك الشهرتين أولا. طيب إذن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الأولى لابد من الإدراك، ثاني أن يكون الإدراك مطابقا للواقع، الثالث أن يكون جازما. الثالث أن يكون جازما. قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. لابد من إدراك، هذا المطابق للواقع، يعني الكل أكبر من الجزء، هذا إدراك مطابق للواقع. الجواب نعم. وأنت متيقن أن العشرة أكبر من الثلاثة؟ الجواب نعم. فهذا يعني في إدراك مطابق الواقع وأيضا جازم. قال وأن النية شرط في العبادة كذلك. قال فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. وعند الجويني وعند العمريطي جعلوا هذا جهلا مركبا، هو جهل بسيط. قال ويسمى الجهل البسيط، إذن عدم الإدراك بالكلية كأن تسأل الشخص الله أعلم ما أدري عن أي شيء، هذا جهل بسيط. قال مثاله مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا جهل بسيط. قال وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر، متى كانت غزوة بدر على السنة الثانية. طيب قال مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هذا الآن أدرك الشيء على خلاف ما هو على خلاف ما هو عليه، فيسمى جهلا مركبا. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى علما لأنه ليس على يقين. قال ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، يعني لكن العلم يشمل ما جزم به وما كان على غلبة ظن. ولذلك أكثر المسائل أو كثير من المسائل العلمية والفقهية على هذا، هناك ما هو يمكن أن يقطع الإنسان به، وهناك ما هو بغلبة الظن في المسائل التي فيها خلاف يرجح، مع ذلك هو علم. قال ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، يعني الآن عنده يترجح أحد احتمالين على الآخر، يعني رجل مثلا واقف في الليل وإذا بشخص يمشي مقبل عليه، يقول يحتمل يكون رجل يحتمل يكون امرأة، لكن المرأة إيش يعني يأتي بها في هذا الوقت وفي هذا الطريق، ما هناك أي بيت تأتي امرأة إلى هنا، إذا ترجح عنده أن يكون رجلا، وهم أن يكون امرأة، متوهم، يكون متوهما. طيب يعني يعرف أن البلدة مليئة بالحمير في الليل، سمع صوت، قال احتمال يكون حمار احتمال يكون أسد، ثم قال البلدة هذه الآباء والأجداد يقولون ما أحد رأى أسدا، فإيش سيأتي بالأسد في هذا الوقت وإلى هذا المكان، إذن عنده الاحتمال الراجح أنه حمار، أنه حمار. طيب قال ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، يعني هذا وارد وهذا وارد، لكن ترجح بعد ذلك أحد الاحتمالين، قال فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك، يقول أبدا حمار لا لا لا هذه ذات أسد، ثم يقول لا يعني الحوافر هذه حوافر حمار، ثم يقول الصوت صوت أسد. فالمهم أنه لم يترجح له شيء فيكون هذا شكا. قال وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: واحد علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. جهل مركب وهو إدراك الشيء لكن على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هذه الأشياء كلها تحفظ، هذه كلها تحفظ حفظا. ها ليش تبغى ايش موقف يعني الإنسان بين أخوان ولو أخطأ أخطأني صح لا أخطأ. طيب قال رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. سادسا شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. إذا الظن الظن يحتمل معه ضد راجح ولا مرجوح؟ محمد مرجوح. والوهم الضد راجح ولا مرجوح؟ الآن يعني أعيدها عليك، الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح ولا مرجوح؟ مرجوح، هذا الظن. طيب الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح ولا مرجوح؟ راجح، يعني هو الآن متوهم، يعني إذا كان هو يظن ظن الشيء الثاني مرجوح، إذا كان هو واهم فالثاني هو الراجح لأنه هو متوهم. والشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو له. قال أقسام العلم: العلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، يعني يهجم عليه ويستوي فيه العالم والجاهل والكل. قال: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله، هذا علم ضروري. لو قال قائل: السماء فوقنا ولا تحتنا؟ قال: انتظر وفكر. هذا غبي. كيف يعني فكر السماء فوق ولا الأرض تحت؟ طيب الأرض تحتك ولا فوقك؟ قال: انتظر وفكر، احتمال تكون فوق، احتمال تكون فوق. هذا الآن علم ضروري يهجم على الشخص، ف يعني ما يحتاج إلى نظر واستدلال. الثلج بارد ولا حار؟ قال: لو سمحت قطعة ثلج، تأكد. فطيب النار حارة ولا باردة؟ ما يقول يعني اشعل ولا تأكد. فهذا علم ضروري يعرف الإنسان مثل هذا. من أكبر أنت ولا أبوك؟ قال: انتظر حتى أسأله من أكبر. فالمهم أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. قال: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله. ثانيا النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، والعلم بأن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء وأن النوم المستغرق من نواقض الوضوء، هذا نظري لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر واستدلال وبحث والنظر في الراجح والمرجوح من كلام أهل العلم، فحينئذ هذا نظري ما يستوي فيه كل أحد، يحتاج إلى أن ينظر وأن يستدل لمثل هذا. نعم، يعني هذا في يعني في حق المسلمين، أما في حق غيرهم فبعضهم يعني لا يعترف بوجود الله فضلا عن أنه أرسل رسولا. طيب إلى هنا من أجل يعني يحفظ نفسه. أصحابكم أين هم اليوم؟ أبو سلمان أبو سلمان بعد في الشيخ خيط المشروس هو فم الشباب. طيب سجلنا عن الأب. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.